يقول: وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة. أيضا هجر المبتدع مو كذا على إطلاق. أنت إذا كان أهل السنة في مدينة من المدن كل أهل السنة نسبتهم 1 في 1000 أو 1 في 100، واحد منهم أخطأ أو اجتهد أو كذا اهجروه، أنا مبتدع، أو أنا أهجر هؤلاء الناس مبتدع، يعني أنا معنى ذلك أنني هجرت نفسي، أصل ما في إلا أنا وفلان وفلان، يعني كلنا غرباء. فهل يعني هل المصلحة أن يهجر الناس أو يهجر؟ لا، يعني موضوع الهجر مرتبط أيضا بالمصلحة والمصلحة. ومن هنا لا إشكال ولا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين يعني أيضا ما فعله الصحابة والتابعون في هذا الأمر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا في غزوة تبوك والجيش قوامه على بعض الروايات 40,000، ولم يحدث قتال، والإسلام قد ظهر، وما ينقص الجيش أبدا إلا نقص منه 3 أنفار، ما يأثر، وبعضهم كبير طاعن في السن زي ما قال كعبا، يعني كبار يمكن لو حضروا ما ينفعوا بشيء. طيب يعني مع ذلك، ولكن هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهجر من تخلفوا عن بدر، ولا من تخلفوا عن مثلا الأحزاب أو يعني المواقع التي قبل ذلك. سبحان الله، لا يمكن، لا ينطق عن الهوى، كل أفعاله حكمة صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا؟ هنا الحكمة تظهر. كان الهجر وقت القوة، وقت الظهور، وتغلب. نعم، لأن الحكمة أنك لا تسب الأمة أجمع، والدين قد ظهر، وحتى المنافقون خرجوا مع الجيش وكل شيء، فتتخلف أنت على فضلك إذا تهجر. وهجره في هذه الحالة يشعره بالشدود، حتى يعني أقرب أقربائهم السلام عليكم لا يرد، أسألك بالله ألا تعلم، أسألك بالله ألا تعلم، يعني كان الألم الشديد. أمة هجرت فعلا التزمت، لكن أمة لا تلتزم بالهجر، وأمة الأهل الحق فيها نفسهم يعني قلة قليلة، وأمة ليس الحق واضحا ظاهرا بحيث أن من خالفه يعد شاذا، بل الأصل هو الشابه الحق إلى آخر الاعتبارات هذه. ويجي نطبق فيها حكم الهجر، هذا خطأ، وهذا الذي كان في أول الإسلام مثلا. وكذلك كان حال أئمة السنة، أول ما ظهر أهل البدع كانوا يهجرون هجرا مطلقا، أيوب وميمون بن مهران والحسن البصري رحمه الله، يعني لو قرأتم في أي كتاب من كتب العقيدة التي عنوانها كتاب السنة، السنة عبد الله بن أحمد مثلا، أو السنة أو الشريعة الأزرية، أو يعني أي كتاب تجدون اللالكائي كيف كانت معاملته. يقول: أقسمت بالله أن لا يضمني وهو إلا سقط المسجد، والآخر يقول: ولا رفق كلمة، والآخر يعني هجر كامل. هذا في القرن الأول، القرن الثاني مثلا، ما السنة قوية وظاهرة، فالمبتدع يهجر. لكن الذي حصل في القرون المتأخرة، أصبح الخلفاء معتزلة، والقضاء معتزلة، والوزراء معتزلة، واعتزلة الأمة تقريبا أو رافض. فأهل السنة في هذه الحالة اضطروا أن يخالطوهم، اضطروا أن يكلموهم، واضطروا أن يغيروا المعاملة. ليه؟ الحكمة هنا غير الحكمة هناك. وإلا أهل السنة هم هنا نعم، والمنهج واحد الحمد لله، لكن المصلحة غير. هذا كلام يعني لا طويل، لكن ما نقتصر على إيش؟ أنه يقول: وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه، أنت لم تستأمر في تعيين هذا الإمام، تعين إمام فاسق ومبتدع، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا. كان تفويت إذا لمجرد أنه ما تولى من تريد، كان تفويت الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة. الذي يفعل هذا الفعل رد بدعة ذلك المبتدع ببدعة أخرى، وهي ترك الصلاة، ترك الجمعة والجماعة. لكن إذا كان في ترك الصلاة خلف مصلحة شرعية، مثل كما لو كان المأموم ممن له شأن أو يقتدى به، ولو صلى خلفه لقيل فلان صلى خلفه فيظل أهل السنة ويقتدون به، فلا يجوز أن يصلي خلفه. وإن كان معينا من قبل يعني غيره ممن له الولاية مثلا، لا، لأنه يقتدى به. المصلحة هنا في إيه؟ في أنه لا يصلي، هذا الذي تكون المصلحة كذلك. أما من لا مصلحة أو عامي أو ما أشبه ذلك فهذا حاله يختلف.